والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله. فلا يمكن أن يكون الحق خفيا، فلو كان هنالك من يعمل بهذا الحديث من زمن التابعين إلى قريب لعلم، وتتابعت العصور على عدم العمل به. ولذلك الصواب أنه لا يعمل به، ومن تحلل التحلل الأول لا يجب عليه أن يرجع إلى الإحرام إذا لم يطف قبل المساء. على كل حال الأخ يقول: هل يعني رجل مات، خلاصة السؤال، رجل مات وترك يعني ذرية صغارا من الورثة مع غيرهم، فهل يجوز أن تقسم الورثة، أن تقسم التركة والورثة صغار؟ نقول نعم، بل إن هناك مسألة يغفل عنها كثير من عباد الله، وهي أن التركة ينبغي أن تقسم عند موت الميت ولو كان الورثة يريدون البقاء مشتركين. بمعنى لا بد أن يعلم كل وارث حقه حتى لا تقع الخصومة بعد هذا. مثلا قد يموت الميت ويترك مزرعة كبيرة، يقول ورثة: نريد أن تبقى كما هي. لا بأس، لكن قسموها واكتبوها: فلان له كذا، له فلان، له كذا، فلان له كذا، فيعلم كل وارث ماله حتى لا يؤدي إلى الخصومة في المستقبل. لأنه قد يموت أحد الورثة ويكون له ورثة، فيحتاج أن يعرف ماله بعينه، وقد يتطاول الزمان ويختلف الورثة بعد هذا، فلا بد من معرفة مال كل وارث ولو بقي المال على حاله. وتقسم التركة حتى لو كان الورثة يعني صغارا. يقول الأخ: ما حكم إقامة بعض المسلمين الوعظ في المسجد قبل الصلاة يوم الجمعة؟ يعني بعض المسلمين عندهم استحسان، يستحسنون، يقولون: الناس لا يجتمعون إلا يوم الجمعة وإلا هم مشغولون، ويوم الجمعة فرصة، فيقيمون للناس درسا قبل الجمعة، وبعضهم يقرؤون القرآن قبل الجمعة، وبعض المفتين اليوم يقولون هذا شيء طيب، فهل هذا صحيح؟ الجواب لا، بل هذا غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة، وهذا من التحلق أن تقام الدروس قبل الصلاة، قبل صلاة الجمعة. بل إني رأيت هذا في بعض بلدان المسلمين، ورأيت أن الناس تمل، فإذا قام الخطيب يخطب ناموا، لأن المتكلم يتكلم لمدة ساعة وساعة ونصف وساعتين، فإذا بالقلوب ملت، لأن القلوب تمل، وإذا بالأجساد قد تعبت، فإذا قام الخطيب وهو الأمر المشروع ناموا. ولا شك أن هذه الحكمة ظاهرة جدا في منع التحلق قبل يوم الجمعة، قبل صلاة الجمعة، قبل الصلاة. فالمشروع أن لا تقام الدروس قبل صلاة الجمعة، ولا يلتفت إلى الاستحسان، إن الناس لا يكفي الجمعة، الخطبة لو التزم فيها الإنسان بالسنة وجاء فيها بالكتاب والسنة وما يهم الناس في العمل لاستفاد الناس. أما أن نقصر في الخطبة ونأتي بالبدائل فهذا إشكال. بعض الناس مثلا يجعل خطبة الجمعة خطبة سياسية، فيأتي بملخصات الجرائد، وقال بوش، وقال كولين باول، وقال بلير، وقال، وتضيع الخطبة على الناس هباء. وبعض الناس عنده كتاب قديم قد أبلاه من كثرة قراءته،

لو لم يأتي دليل على الوجوب لكفى المسلم أن يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خير خلق الله وأجمل خلق الله كان يعفي لحيته، يكفي هذا في أن يعفي لحيته. الله أكبر، عندما ترد يا مسلم إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم وعليك آثار الوضوء وهيئتك كهيئة النبي صلى الله عليه وسلم، معفي لحيتك. فلا شك يا إخوة أن الحكم من حيث الحكم الوجوب، ومن حيث الأثر فهي شرف، وهي أيضا علامة صدق المحبة، لأن المعروف أنك كلما اشتد حبك لشخص ازداد تشبهك به. يقول الأخ ذكرتم أن الوضوء الذي توضأه النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مزدلفة كان بغير إسباق، لذلك جدده النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يشكل على هذا أن الصحابي سماه وضوءا، ولا يسمى وضوءا إلا ما كان شرعيا، فإن لم يسبقه الإسباغ الواجب في الوضوء فليس بوضوء شرعا. ونحن ما قلنا إنه ليس بوضوء شرعي، لكن قلنا ما قاله الصحابي، قال توضأ وضوءا خفيفا ولم يسبغه، ثم عندما وصل مزدلفة توضأ وضوءا مسبغا على عادته. وأنت تعلم يا أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل شيئا أثبته، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسبغ الوضوء إسباغا كاملا، لكنه في الطريق ولأن الماء قليل لم يسبغ كعادته، وإن كان توضأ نعم الوضوء الكامل على الصحيح، ليس كما قال ابن عبد البر وغيره أنه توضأ غسل بعض الأعضاء، ما نقول هذا، نقول نعم غسل كل الأعضاء لكن لم يسبغ كعادته صلى الله عليه وسلم. فلما وصل عمل ما كان يعني يفعله في العادة، وهو إسباغ الوضوء إسباغا كاملا. يقول هل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجدين الحرام والنبوي؟ نقول لا يجوز للمسلم أن يمر بين يدي المصلي في كل مسجد بما فيها المسجد النبوي والمسجد الحرام، بل إن حرمتهما تقتضي التشديد فيهما، لكن قال أهل العلم إذا اشتد الزحام في مسجد بحيث أصبح المسلم لا يمكن أن يمر إلا بين يدي مصلي، ما يمكن، فلا بأس أن يمر، ليس لأنه المسجد النبوي مثلا أو المسجد الحرام، وإنما لوجود الزحام. يقول الأخ هل حديث من صلى 4 ركعات في كل ركعتين على حدة وقرأ في كل ركعة 50 مرة سورة الإخلاص وجبت له الجنة حديث صحيح؟ الجواب ليس بصحيح أبدا. يقول الأخ قوله صلى الله عليه وسلم لن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، أليس دليلا على جواز الوضوء كل من تقض الوضوء ولو لغير صلاة أو قراءة قرآن أو غيرها من أسباب الوضوء؟ بلى، وماذا قلنا نحن؟ لكن الأخت اختلطت عنده المسألتان، اختلطت عنده مسألة تجديد الوضوء بمسألة الوضوء عند الحدث. قلنا في تجديد الوضوء لا يستحب للمسلم أن يجدد الوضوء إذا كان لم يصلي بالوضوء السابق، لأنه متوضئ فلا يشكل عليه هذا الحديث. أما إذا أحدث الإنسان فقلنا إنه يستحب له أن يتوضأ كلما أحدث وليس بواجب. يقول هل يصح الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك باليمنى؟ لا، وليس بضعيف أيضا، بل هو موضوع. يقول الأخ أرجو التفصيل في مسألة رضاع الكبير، فإني بحاجة ماسة إلى معرفة الحكم الشرعي. رضاع الكبير معناها أن يكون الإنسان كبيرا قد بلغ 20 أو 25 فيرضع من امرأة 5 رضعات أو نحوها، فهل هذا الرضاع يحرم المرأة عليه؟ الجواب الذي عليه جماهير الأمة من السلف والخلف ودلت عليه الأدلة وتسنده الحكمة أن رضاع الكبير لا يحرم. فمن رضع وهو كبير قد فعل حراما لأنه مس ثدي امرأة لا تحل له ولم يحرم تحرم الرضاعة ذلك عليه. الآن بعض الناس إذا مثلا رأى شخصا أعجبه يعمل معه في الدكان يعمل معه في المحل فأعجبته أمانته كذا يريد أن يدخله على زوجته وبناته فيقول تعال ارضع من زوجتي 5 رضعات أو 10 رضعات فتصبح حراما عليها تصبح ابنها وتصبح أخا لبناتي وتدخل عندنا، وهذا غير صحيح. وثبت بالأدلة أن الرضاعة إنما هي الرضاعة المشبعة 5 رضعات معلومات مشبعات، وإنما الرضاعة من المجاعة. والمعلوم أن الكبير لا تشبعه الرضاعات، والرضاع ما يعني أنبت اللحم وأنشز العظم، والكبير لم يبقى فيه شيء من هذا. وما ورد إنما هو خاص وليس بعام، وهو قضية عين، وقضايا الأعيان لا عموم لها. ولذلك نقول إنه لا يجوز للمسلم أن يرضع من امرأة وهو كبير، لا يجوز، هذا الفعل حرام. كيف يعني نحن نقول لا يجوز أن يمس يد امرأة لا تحل له، فكيف يمس ثديها ويمص ثديها والزوج يتفرج؟ هذا الفعل في ذاته أصلا منكر محرم، ولو فعل فلا أثر له، ويبقى الرجل أجنبيا. فإن قال لنا قائل قد أفتاني مفتي أنه يصلح وقد فعلنا، نقول لا إثم عليكم إذا كان المفتي الذي سألتموه يعني ثقة ممن يعرف بالدليل. أما إذا كان كما يفعل بعض الحجاج اليوم كلما رأى شخصا يلبس عمامة أو له لحية سأله، هذا غلط ولا يبرئ الذمة. لكن إذا كان المفتي ممن يعني يعتد به عند الناس ويعرف بالفقه فأفتاكم لا إثم عليكم في الفعل ولا إثم عليكم فيما مضى، لكنه لا يغير شيئا من الحكم، ويبقى أنك لست محرما للمرأة، وأنه يجب عليها أن تحتجب يعني منك، ولا يجوز لك أن تدخل عليهم. يقول توضأ لأجل الطواف مثلا ثم حضرت الصلاة هل يصلي به لأن النية كانت بالطواف؟ نعم، الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور أن العبرة بالعمل الشرعي لا بالنية المقصودة. يعني إذا توضأت وضوءا شرعيا بنية صحيحة فقد توضأت، فيحل لك كل ما يحل بالوضوء. أما قول بعض الفقهاء إنه إذا توضأ بنية الصلاة لا يقرأ القرآن من المصحف لأن النية مخصوصة وهو لم ينوي، نقول هذا غير صحيح ولم يدل عليه يعني دليل. يقول الأخ ما معنى توضأ وضوءا خفيفا؟ معناه لم يسبغه. وما معنى لم يسبغه؟ معناه أنه لم يكمله كعادته، لم يكمله كعادته صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ ما الفرق بين الوضوء والإسباغ؟ إسباغ الوضوء هذا ذكرناه سابقا لكن لا بأس أن نعيده، لا بأس أن نعيده. الإسباغ قلنا نوعان، إسباغ واجب وإسباغ مستحب. أما الإسباغ الواجب فهو ما يقوم به الوضوء أصلا،

الصحيح يا إخوة أنه يجوز أخذ الأجرة على القربات، لكن لا يجوز أن تكون هي المقصود بالعمل. يعني يجوز أن تأخذ الأجر على القربة، لكن لا يجوز أن تجعل قصدك من العمل الأخروي هذا الأجر. يعني تؤذن وأعطيت أجرة، خذها مباركة، لكن لا تشترط. وسيأتينا إن شاء الله في مسألة الأذان يعني ما يتعلق بالأحاديث الواردة في هذا. ولا تجعلها هي المقصودة، إذا جعلتها هي المقصودة فليس لك إلا ما نويت. أما إذا نويت الأجر والأجرة كما يقال، قصدت هذا وهذا، هذا ينقص أجرك لكن لا يذهبه. أما إذا نويت الأجر فقط فأبشر، فأنت في غاية الكمال، وإن جاءك خير فذاك طيب. أما إذا نويت الأجرة فقط فليس لك إلا ما نويت، إن شاء الله أن تصلك، وقد تحرم منها أيضا، وقد تكلمنا عن هذا في دروسنا المتقدمة. ها؟ لا، الشرك الأصغر هو الذي يعني يتعلق به تعظيم الخلق، يعني بالنسبة للتشريك كالرياء. أما قصد الدنيا فلا يتعلق به تعظيم الخلق، وإنما هو لحاجة، ونحن نتكلم عن التشريك، فهذا ليس من الشرك الأصغر. يقول الأخ: في بلادنا تكثر الزوايا وفي بعضها قبور، فهل تجوز فيها الصلاة؟ لا يجوز بناء المسجد على القبر، ولا يجوز إدخال القبر إلى المسجد. فإن أدخل القبر إلى المسجد وجب أن ينبش ويخرج إلى خارج المسجد، وإن بني المسجد على القبر وجب أن يهدم المسجد. والصلاة في مسجد فيه قبر يعني لا تجوز، لكن إن كان القبر في قبلة المصلي فالصلاة ليست صحيحة. وإن كان القبر في غير القبلة، فالذي عليه كثير من أهل العلم أن الصلاة صحيحة مع كراهة أن يصلى في هذا المسجد، إما كراهة تحريم أو كراهة تنزيه. ولذلك نقول: إذا وجدت مسجدا لا قبر فيه فصل فيه، واترك المساجد التي فيها القبور، ولا يجوز لك أن تصلي في المسجد الذي فيه القبر. أما إذا كان المسجد لا يوجد إلا هذا المسجد، فإن كان القبر في القبلة فلا تصلي فيه. أما إذا كان القبر إلى غير القبلة، فالذي عليه كثير من أهل العلم أن الصلاة يعني صحيحة. ها؟ إذا كان الفاصل بين القبر والمسجد أجنبيا، يعني في جدر المسجد ثم هناك جدر آخر، فهذا لا يضر الصلاة. أما إذا كان الفاصل بين القبر والمسجد، أعني في القبلة من المسجد، فهذا لا أثر له. يعني إذا كان الفاصل هو حائط المسجد. يقول الأخ: لو كنا نحضر درسا هل نصلي ركعتين تحية المسجد أم نحضر الدرس؟ أيهما آكد، الخطبة أو الدرس؟ خطبة الجمعة آكد من الدرس، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة ركعتين فيهم. فنقول: إذا جئت إلى الدرس والدرس قائم فصلي ركعتين تجود فيهما. يقول الأخ: ما معنى قول الفضيل بن عياض: ترك العمل للناس رياء، والعمل للناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله عنهما؟ يعني إذا كان الإنسان يعمل من أجل الناس، من أجل أن يمدحه الناس، من أجل حمد الناس، يريد أن يقول الناس فلان حمامة مسجد، لا يغيب عن المسجد، يريد أن يقال يقول الناس فلان متصدق كريم، فهذا رياء وهو الشرك الأصغر، وإن غلب على حياة الإنسان فهو من الشرك الأكبر. أما إذا كان الإنسان يترك العمل من أجل الناس خوفا من الرياء فهذا رياء بمعنى حرام، بمعنى حرام، وليس من الشرك لكنه حرام. لا يجوز للمسلم أن يترك العمل من أجل الناس. بعض الناس مثلا يقول أنا أخاف من الرياء ولذلك لا أتصدق، أو يقول أخاف من الناس من الرياء، أخاف أن أكون مرائيا فأصلي في البيت. بعض الناس تقول له يا أخي لماذا تصلي في البيت؟ قال يا شيخ أنا أخاف من الرياء، إذا ذهبت إلى المسجد قد أرائي. نقول هذا جمع معصيتين، المعصية الأولى ترك الجماعة، والمعصية الثانية طاعة الشيطان. يقول الأخ المسافر عندما يقصر الصلاة هل يأتي بالرواتب قبله أو بعده؟ نقول يأتي بالرواتب التي له، لأن المسافر له رواتب والمقيم له رواتب. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام وسافر، فالمسافر له راتبة واحدة هي سنة الفجر، سنة الفجر، رغيبة الفجر، فيأتي بها. طبعا الوتر ليس من الرواتب لكن يأتي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي به في السفر. لكن بالنسبة للرواتب التي تكون قبل الصلاة أو بعد الصلاة فالراتبة للمسافر واحدة وهي سنة الفجر، وما عداها فليست له راتبة. ها؟ النفل المطلق هذا باب آخر، لكن الراتبة ليس للمسافر إلا راتبة يعني واحدة. إيش؟ هل يجوز؟ ما استطعت أن أقرأ. يقول الأخ هل الكلام في النفس يسمى كلاما؟ أي إذا حدث نفسه في الصلاة هل تبطل؟ ليس الكلام في النفس كلاما، ولو أن إنسانا قال والله لا أكلم زيدا فكلمه في نفسه لا يقول أحد من أهل العلم إنه يحنث، بل لا يقول أحد من العقلاء إنه كلمه. فالكلام النفسي حدث أحدثه المتأولة لكلام الله وليس بشيء. وسؤال الأخ إذا حدث نفسه في الصلاة هل تبطل؟ الجواب لا تبطل بالإجماع، سواء حدث نفسه في الدنيا يعني لأمر دنيوي أو حدث نفسه لأمر أخروي لا تبطل بالإجماع. وإن كان تفريغ القلب أولى وأكمل، لكن حديث النفس ليس بضار. يعني أحد الإخوة يعني يسأل عن درس منار السبيل الذي هو يوم السبت في جامع ذي النورين، يقول هل هو مستمر؟ نقول نعم إن شاء الله من الأسبوع القادم سيكون يوم السبت بعد العصر. يقول الأخ كيف التوفيق بين قولكم إنه يستحب تجديد الوضوء لمن صلى بوضوء صلاة في يعني إرادة الصلاة الأخرى، وبين قولكم لا يستحب الوضوء لمن كان في المسجد ينتظر الصلاة؟ توفيق ظاهر وذكرته، لأن قلنا الذي ينتظر الصلاة هو في صلاة فالصلاة مستمرة، والصلاة الثانية تابعة للأولى، فهنا في هذه الحال لا يستحب له التجديد. أما إذا كان سيخرج ثم يأتي فهذا انقطعت يعني الصلاة فيستحب له أن يجدد الوضوء. يقول الأخ: قلتم في تعريف السواك أنه لإزالة الصفرة والأذى عن الأسنان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فهل نقول على هذا تعريفه لإزالة الصفرة والأذى عن الأسنان ومرضاة الرب؟ نقول لا، نقول المقصود من السواك باتفاق العلماء هو إزالة الأذى وتطهير الفم، ويترتب عليه الثواب، وهو أنه يحصل به رضا الله عز وجل. لكن ما الحكمة من مشروعية السواك في الأصل؟ نقول الحكمة إزالة الصفرة والأذى. يعني لماذا نقول هذا؟ حتى نبين أن السواك يحصل بكل ما يحصل به هذا المقصود. ومرضاة الرب لا شك أنها يعني ثواب، لكن ليس بلازم من أن نذكرها في يعني التعريف. يقول الأخ: يقول غسل القدمين هل يغسلان باليسرى أم اليمنى؟ إيه؟ غسل القدمين عبادة في الوضوء، وتغسل باليمنى، فيغسل الإنسان يعني قدمه باليمنى، وهو أوعب للغسل من اليسرى. يقول الأخ: توجد شركات وأشخاص يأخذون منا الأموال بالريال السعودي ويدفعون ما يعادل هذا المبلغ بعملة بلدنا، ويتعذر أن يكون يدا بيد، فهل هذا العمل جائز؟ هذا ما يعرف بالحوالة، بالتحويل. تأتي إلى البنك فتعطيه بعملة البلد ليحول إلى البلد الآخر، فيحول بعملة ذلك البلد. نقول هذه لها صور: الصورة الأولى أن تعطيه ثم يعطيك شيكا مصدقا، شيك ترسله أنت إلى أهلك ويصرفون به المال، وهنا حدثت المقابضة في مجلس العقد، لأن الشيك يقوم مقام القبض، لأن قوة الشيك قوة النقد، والقبض يرجع فيه إلى العرف، فما عده الناس قبضا فهو قبض. فإذا كان كما يقع مثلا في بعض البنوك، إذا أجريت الحوار. والصورة الثانية نكملها إن شاء الله في وقت آخر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فنحن في درسنا هذا لازلنا على أمرنا، نقرأ أحاديث من أحاديث الترغيب والترهيب، وهي متعلقة بالأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وكنا في درسنا الماضي نتكلم عن السواك، وذكرنا أن السواك إنما هو استعمال عود أو نحوه لإذهاب صفرة الأسنان أو ما يتعلق بها من أذى. وقلنا إن السواك ليس خاصا بعود، بل كل ما يزيل الأذى ويذهب الصفرة ويقطع الرائحة من السواك، بما في ذلك عود الأراك والفرشاة والقماش الخشن ونحو هذا. وقلنا إن الأفضل في السواك هو عود الأراك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك به. وذكرنا أن السواك سنة ومستحب في كل وقت، يستحب للمسلم أن يتسوك في كل وقت، لكن استحبابه يتأكد ويتضاعف في مواطن، منها عند الوضوء. فإذا جاء المسلم وأراد أن يتوضأ فإنه يتأكد في حقه أن يتسوك قبل أن يتوضأ، ثم يتبع السواك الوضوء. والموطن الثاني عند الصلاة، إذا أراد المسلم أن يصلي فإنه يتأكد في حقه أن يتسوك، وهذان الموطنان قد فرغنا منهما في درسنا الماضي. ونكمل ما ذكره الحافظ في هذا الباب. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: